المفعول المطلق. مرحبا، أنا ليث وهذه فلوجات الخوارزمي. جاءتني رسائل كثيرة تسألني عن السبب الذي منعني من الظهور ليلة أمس، وللحقيقة لقد مرضت مرضا منعني من التحرك تماما، وعندما شعرت ببعض التحسن قررت أن أطمئنكم على صحتي. لقد تحسنت الآن تحسنا كبيرا. ومهلا، هل لاحظتم شيئا غريبا؟ لقد قلت مرضت مرضا ثم قلت تحسنت تحسنا، هل لاحظتم الشبه بين الكلمات؟ هذا لأن كلمة مرضا مصدر من لفظ الفعل مريضة، أي أنها من نفس جنس الحروف، وكذلك كلمة تحسنا مصدر من لفظ الفعل تحسن، وهذا نسميه المفعول المطلق. كم أحب اللغة العربية! دعوني أحدثكم قليلا عن المفعول المطلق. المفعول المطلق هو مصدر منصوب من لفظ الفعل، مثل لعبت لعبا، تحسنت تحسنا، ويذكر من أجل توكيد معناه أو بيان نوعه أو بيان عدده. فالمفعول المطلق له ثلاثة أنواع، إما مبين للنوع أو مبين للعدد أو مؤكد للمعنى. فمثلا لو قلنا احتفل ليث بشفائه احتفالا كبيرا، احتفالا هنا هي مصدر من لفظ الفعل احتفل، أي أنها من نفس جنس الحروف، وإعرابها مفعول مطلق منصوب مبين للنوع. لماذا مبين للنوع؟ لأن المفعول المطلق احتفالا أتى موصوفا بأنه كبير، فتبين وتوضح أنه كان كبيرا. والمفعول المطلق المبين للنوع يأتي دائما موصوفا أو مضافا. ومثال آخر على ذلك، نمت نوما هانئا، سارت ريما سيرا طويلا، اجتهد هاني اجتهادا كبيرا. نوما، سيرا، اجتهادا، كلها مفعول مطلق منصوب مبين للنوع لأنها أتت موصوفة أو مضافة. فبين المفعول المطلق أن النوم كان هادئا، والسير كان طويلا، والاجتهاد كان كبيرا. أما لو قلنا احتفل ليث بشفائه احتفالين، فاحتفالين التي هي مصدر من الفعل احتفل ستكون مفعولا مطلقا منصوبا مبينا للعدد، وذلك لأنه بين العدد وهو اثنين. مثال آخر على ذلك، ضحك الطفل ضحكتين، خطت ديما ثلاث خطوات، درت حول نفسي دورة واحدة. فضحكتين، ثلاث خطوات، دورة واحدة، كلها بيّنت عدد المرات التي تكرر فيها الحدث. والآن ماذا عن المفعول المطلق المؤكد للمعنى؟ لو عدت للمثال احتفل ليث بشفائه احتفالا وسكت، احتفالا ستكون مفعولا مطلقا منصوبا مؤكدا للمعنى، لأن المصدر احتفالا جاء مفردا ولم يكن مضافا أو موصوفا، أي لم يضف له كلمة تصفه ولم يوضح كم عدد الاحتفالات التي أجريت، فنوعه فورا سيكون مؤكدا للمعنى. فالمفعول المطلق المؤكد للمعنى يأتي دائما مفردا وليس موصوفا أو مضافا. مثال آخر، قفزت من فوق المكتب قفزا، اجتهد هاني اجتهادا، سارت ريما سيرا، قفزا، اجتهادا، سيرا، جميعهم أتوا مفردا وبدون وصف أو إضافة، لذا هم مفعول مطلق مؤكد للمعنى. وكما ذكرنا يعرب المفعول المطلق منصوبا دائما، لكن هناك كلمات تعرب مفعولا مطلقا لفعل محذوف، مثل حقا، شكرا، مهلا، صبرا، قطعا، عجبا، عفوا، سمعا، وطاعة. أشعر أن حلقي عاد يؤلمني مجددا، يؤلمني ألما بسيطا، سأذهب لأخذ الدواء. أراكم في الفيديو القادم، مع السلامة.